خالد الدوحي الكريم، ومن هذا ورثية الكمية الثانية الثالثة ألا وهو كتاب مسألة النظر الحافظ من حجر رحمة الله علينا وعليه. قبل أن نبدأ، لا طبعا بالنسبة لعلم الصلاح شرفه وهو علم أصول الحديث الذي يميز به بين الصحيح والسقيم، هذا هو أصل موضوعاتي والتحق به موضوعات أخرى كثيرة في التعامل مع الأحاديث ومع جرح التعديل ومع طبقات الرواة والآداب أداب المحدث وآداب كتابة الحديث، كل هذه مواضيع كثيرة تابعة، لكن أصل فيه هو التمييز والتقسيم لأنواع الحديث. ولهذا صلاح الغيب المصنع فيها سمى الكتابة أو سمي الكتابة بأنواع، يعني بعضهم يسميه بإيش، أنواع هي علوم الحديث ونحو ذلك، علوم الحديث مثلا، أنواع علوم الحديث، أصول الحديث، كله أسماء في يعني مسمى واحد. وسيأتي إن شاء الله يعني شيء من التلخيص لتاريخ التصنيف في هذا العلم في كلام المصنف رحمه. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أشار من أن يعرف به، لكن هنا بعض الفضلاء عرف به تعريفا مختصرا. قال: هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، فذلك جرى نسبه من محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني، هذه نسبة يعني قبيلة. العسقلاني هذا موضع في الأصل، يعني لو كان يعيش في مصر عسقلان معروف أن تبع ذلك الشام وفلسطين وما إلى ذلك. الشافعي هذا مذهب، ولد سنة 73 و700، 73 و700، إذا أردت أن تضبط مولده فقد ولد قبل موت ابن كثير بسنة، 74 مات ابن كثير، هذا هو 73 و700 في مصر. ونشأ يتيما، مات أبوه وعمره 4 سنوات، أمه ماتت قبل ذلك، يعني لا أم لا أب. دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين وأكمل الحفظ وهو 9 منهم إن شاء الله. وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة 85 وله من العمر 12 عاما إن شاء الله، يعني ظاهر عليه القيمة العالية، عمره 12 عاما صلى بالناس التراويح في الحرم المكي. وطبعا كان معروفا بالعلم كذا، وكان في مدة غلب عليه حب الأدب والشعر وما إلى ذلك، إلى أن صار في عمر 20، ثم يعني وجه الله قلبه إلى حب علم الحديث ما يتعلق به فاتجه إلى ذلك، وإلا كان غالبا عليه يعني الشعر وكذا إلى عمر 20. وسافر طلبا للعلم في كثير من البلدان غير بلده مصر، سافر إلى اليمن والشام والحجاز، بلغ عدد شيوخه سماعا وإجازة وإفادة نحو 500 شيخ إن شاء الله في سائر العلوم والفنون بخاصة فقه الحديث. من أشهر مشايخه أبو الحسن الهيثمي بالثاء المثلثة، فرق بين الهيثمي والهيثمي، الهيثمي متأخر عن الهيثمي، وابن الملقن والبلقيني والعراقي، طبعا هو من أهم مشايخه، وتلاميذه أيضا من أشهر تلاميذه على الإطلاق ناشر علمه وخصيصه وخريجه السخاوي رحمه الله صاحب التنظيم، وله كتاب في ترجمة الحافظ ابن حجر 3 مجلدات في ترجمة فصل فيه. وأيضا من مشاهير تلاميذه البقاعي وزكريا الأنصاري وابن قاضي شعبة المتغري بردي الآخر. وطبعا له كتب كثيرة، ذكر السخاوي أنها أكثر من 270 مصنف، وقد أحصاها بعض المعاصرين قال هنا فربت على ذلك، وصلت إلى 82 و200 كتاب. لاحظ يعني كتاب هذه واحد منها مثلا في الحوض مثل الباري مثلا، مثل تهذيب التهذيب، مجلدات كثيرة جدا، مثل الإصابة، يعني أشياء عملاقة يعني. مع أنه كان قاضيا بل كان رئيس القضاء في بلد، انظر نحن كيف نضيع الأوقات مع كلام الفارغ وسائل التواصل وكذا والناس. له كتب كثيرة يعني كبيرة أشهر من تذكر، وكان مع ذلك يدرس أيضا. والسخاوي ذكر في ترجمته يوما كنا نتطالع مثلا كان يخرج من كذا إذا، حتى إنه وصل إلى درجة وصفه لصلاته، يقول مثلا كان إذا كبر هو ظاهر أنه كان إماما، كان يؤم الناس يكون مثلا احيانا جبس من احيانا تكبر حتى وصل الى درجة انه يكون ربما يعني يكبر ثم يسدل يديه ثم يضحهم في هذه الدرجة وصل فيه بان راح يوصله. طيب وكان يدرس علوم متعددة وايضا من اعماله انه كان له مجلس في الاملاء لا الحديث معروف باسناده شرع فيه سنة 88 واستمر الى ان مات. سيأتي انه مات سنة 52 يعني هذا كثير من السنين هو يواصل في ايش فيها اكثر من 40 سنة معناها. ولذلك املى ما يزيد على 1000 مجلس وتولى القضاء بعد الحاح ولئي يعني ليس مبادرا انما كان ما يريد ذلك لا تولاه ومكث في ذلك 21 عاما وكان يعزل ويعاد ثم يعزل ويعاد ويعزل ويعاد وخطب في الجامع الازهر وجامع عمرو بن العاص وتولى منصب الافتاء ما ادري ماذا ترك اكثر من 30 سنه يعني القضاء والخطاب والامامه والافتاء والتاليف والاملاء وال إن شاء الله. عشان كذا يمكن كتبها الحباري يعني في 25 عاما ويعني أشار هنا إلى أن عقيدته يعني يشوبها شيء من التمشرف ولكن العلماء ذكروا أنه لم يكن أشعريا صرفا ولهذا قالوا حتى يوجد في كلامه بعض الردود على الإش حتى على شعره ربما ذكرهم باسمه ورد عليه ما ذكر ومترجم له في عدد كبير من الكتب وهو يعني علم خير شاهد عليه. واما كتاب نخبة الفكر فتقدم لنا واما كتاب نزهة النظر هو كتاب من اهم كتب الصلاة ومن ضبطه فانه هو نزهة النظر في اسمه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وقد اختلف به هل هو في توضيح او في شرح ورجح انه في توضيح نخبة الفكر وفي نزهة نخبة الفكر وهذا الكتاب ركز على أهم علوم الحديث وكما سيأتي أنه وضع على ترتيب الفكرة رتبها ترتيبا جديدا لذا سماه نخبة الفكرة يعني لأنه عمل فكره لأن يرتب علم المصطلح في ترتيب معين فجاء بديعا في ترتيبه وقد درسنا من قبل كتاب نخبة الفكرة. أما كتاب نزهة النظر فقد زاد فيه وهو مهم جدا ولهذا لم نستغني بالنخبة عن النزهة لأنه فيه كثير من المباحث من أتقنه فقد أتقن لب علم المصطلح طبعا مع شيء من الاستدراكات عليه وكذا كما سيأتي لكن المهم في الجملة أنه كتاب يعني مهم جدا في المصطلح. صحيح أنه أكثر الأبواب التي هي غير ما يتعلق بالصحة لم يتوسع فيها مثلا الآداب الكتابة أنواع التحمل مثلا بالتفصيل ما دخل في هذه التفاصيل لكنه ركز لما يتعلق بالصحة والضعف وما يتبع ذلك من أنواع الحديث الرئيسة التي ينبغي للطالب أن يتقنها لهذا مهم جدا قبل أن يدخل في المطولات أن يتقن هذا الكتاب. و يعني سنضطر إلى أن نقول أن عقارب الساعة تطاردنا كما يقولون فلهذا نبدأ مباشرة. قال رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا. هذا طبعا هو شرحه على طريقة الدمج كما سيذكر يعني أدمج المتن في إيش الشرح في وسط المتن وجعلهما كأنهما في سياق إيش واحد لأن الشرح له طرق منها أن يفعل هكذا يجعل الشرح والمتن في سياق واحد يكمل بعض الشرح وبعضهم يشرحها قولات مثلا يقول المتن يأتي به ثم إيش الشرح منفصل تماما ويقول مثلا قوله كذا وكذا أراد به كذا وكذا ثم يأخذ جملة أخرى ثم جملة هو اختار هذه الطريقة ولذلك سنقرأه جميعا كل ما قرأ الشرح مع المتن وهو في حقيقة كتاب يعني دقيق ويعني كأنه يعني متن من شدة ما فيه منها الاختصار للعلوم الكثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. طبعا بعضهم علق على كونه يقتصر على هذه الصفات السبع يخشى أن يكون إيش يعني إشارة إلى ما يعتقد الأشاعرة من حصر الصفات المعنوية صفات المعاني في إيش في سبع. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في للأئمة في القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك في بعض النسخ أول وفي بعض النسخ من أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهوزي يعني باعتبار كتاب مستقل باعتباره كتابا مستقلا في إيش في المصطلح وإلا فقد سبق ممن هو أقدم حتى قيل من أول، وقد يكون أول من ألف في المصطلح مثلا غير الكتب اللي يقولون إيش العلب الصغير للترمذي، لأن العلب الصغير للترمذي الذي هو ملحق بسننه تكلم فيه عن مسائل من مسائل إيش المصطلح، مسائل علمية يعني ليس كتابا تطبيقيا وأنت الذي تصنفه، لا ذكر بعض التفصيلات. وعلى كل الرماه الرمزي رحمه الله من أول من ألف في هذا كتابا مستقلا اسمه المحدث الفاصل، وهو كتاب لطيف يعني يمكن أن تطلع عليه فيه أشياء لطيفة واستدلالات جميلة في كتاب المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب رأيت مواضع منه فوجدته لطيف. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري كتابه كما قال معرفة علوم الحديث أيضا كتاب يعني طالعت منه مواضع فوجدته نفيسا يعني عند بعض التحريرات وبعض الأشياء، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاوى أبو نعيم الأصبهاني، أصبهاني تقال بالباء وبالفاء وهي يعني في إيران حاليا، فعمل طبعا فارس هذه كانت بلدا سنيا يعني إلى عهد إلى قبل مئات السنين يعني قريب، إلا قبل ذلك هي بلد أصلا سني في كثير من علماء الشافعية وغيرهم معروف، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقد. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي تصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، في آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. إذن له كتابان، واحد في القوانين واحد في آداب، وكتب الخطيب يعني عظيمة كما أشار إليه بقوله وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا غير هذين الكتابين، مثلا يؤلف في المدرج مثلا يكون عنده كتاب في كذا في كذا في أنواع الحديث التفصيلية يأتي بتطبيقات وبكذا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر من نقطة وأيضا ترجمته جديرة يعني يقرأ فيها طالب العلم، كان ذا همة عالية جدا في العلم طبعا هذا واضح، وحتى في العبادة يقولون يعني كان إذا سافر مثلا ربما يختم القرآن كاملا على دابته، وكان له مكان منعزل يعني كأنه ميدان أو مكان يعني يتخذه مثل مكتبة أو كذا يذهب ويجلس فيها عشان كذا ألف كل هذه المؤلفات. الحافظ كما قال الحافظ أبو بكر نقطة حنبلي رحمه الله كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعد يعني كل يقول من أنصف تبين له أن كل من جاء بعد الخطيب استفاد من علمه وبنى عليه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، قال ما تتمة اسمه إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لمعرفة أصول الرواية هو كانه يعني يركز أكثر على إيش على بعض الجوانب المتعلقة بالتحمل والأداء. قال وأبو حفص المياني وبعضهم يضبط بالشين بدل الجيم جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت هكذا ضبطها هنا، قد اختلف في اللغة هل هي اشتهر أو اشتهر، هل كلاهما صحيح أو أحدهما لحن. هنا عندي ضبطها اشتهر. وبسطت يتوفر علم، بسطت يعني أطيلت يعني، واختصرت هذه مقابلها ليتيسر فهمه. فبسيط معناه إيش؟ معناه مبسوط وطويل. الآن الناس يقولون كتاب بسيط يعني قليل، لا هذا عكس المعنى، إنما كتاب بسيط معناه إيش؟ مبسوط يعني طويل. ولذلك الواحد عنده ثلاثة بسيط أعظمها وأضخمها اسمه البسيط، يعني الذي بسط فيه الكلام ومده، عنده الوجيز وعنده البسيط وعنده البسيط، البسيط هذا أقوى إيش؟ قال إلى أن جاء الحافظ يعني يقول في كتب أطيلة وكتب اختصرة، مختصرة ليتيسر فهمه المبسوطة ليتوفر علمه، يذكر المسائل مختلفة. إلى أن جاء الحافظ الفقي تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، يعني أصله كان من شهرزور هذه ثم نزل دمشق، هذا معنى نزيل كذا. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور الذي يعرف كتاب من الصلاح، فهذب وهو اسمه علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى يعني هو كان يأتي ويملي على الطلاب ثم يملي عليه نوعا آخر ثم يملي عليه نوعا آخر وهكذا، ولهذا يقولون ترتيبه حصل فيه شيء يعني كان غيره أولى منه. لكنه كره بعد أن انتشرت النسخ وكذا أن يغيرها لذلك حتى لا يختل ليش يعني النسخ يصير بعضها كذا وبعضها كذا فبقى على ما هي لهذا قال فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة وجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها مخرط وائدها واجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كالناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر يعني ظاهر أنه خطيب على كل حال هو يقول أن الصلاة هو الكتاب الذي دار المتأخرون في فلك ولهذا كما قالوا يعني مثلا كتاب من كثير اختصار اختصاره من الحديث الذي يسميه الناس خطأ بالبعث الحديث وكذلك تدريب الراوي وشرح المختصر النووي عليه والنووي له مختصران أحدهما هو الذي شرحه السيوطي والعراقي نظم ليش أنفية العراقي نظم والنكت على ابن الصلاح واضح من اسمها ابن حجر له النكت والعراقي عنده التقييد والإيضاح والزركشي عنده النكت أيضا وغيرهم عندهم كتب كثيرة عليه كذلك السيوطي اعتمد على ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي وهكذا فتجد أن أكثر الكتب ترجع إلى كتاب إيش ابن الصلاح فهو جمع شتات ما في كتب الخطيب قبل قليل كنا الخطيب هو جمع ورتبها وزاد إليها نواقض من غير نخب من غيرها من كلام الحاكم وغيره ومن كلام حتى بعض الأصوليين والفقهاء فجمع كتابه فاهتم به المتأخرون فقال لك بعضهم نظمه وبعضهم اختصره وبعضهم استدرك عليه وبعضهم اقتصر على ما ورد فيه وبعضهم عارضه وبعضهم انتصر له فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة يعني المهم من هذا العلم إذن لم ألخص جميع هذا العلم ولا وإنما المهم منه فقط في أوراق لطيفة قليلة يسيرة سميتها نخبة طبعا بدل بسيط قبل قليل تقول إيش يسير مثلا لا تقول بسيط بمعنى يعني قليل إنما تقول مثلا يسير قل لك مثلا أديرك في أمر يسير هذا أفصح من أن تقول إيش أمر يسير أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته هذا يشعر بأنه لم يعتمد على غير الترتيب إنما أتى بترتيب جديد تسهيلا لهذا العلم وهذا من مقاصد التصنيف تأتي مثلا إلى علم يصعب على الناس فترتبه بترتيب يسهله وتصوغه بصياغة تيسره مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد يعني عندي أشياء أضفتها من عندي فريدة وزائد فرغب إلي جماعة ثانية هذا تأليف سببي يعني في المتن وفي الشرح سمي منهم واحد اسمه الشمس الزركشي طبعا هذا ليس هو الزركشي المعروف فرغب لأن الزركشي المعروف هو أكبر من الحافظ بن حجر وقبله ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك حتى يتم الانتفاع به فأجبت إلى سؤالي رجال الدراج في تلك المسالك استجاب لما طلب منه فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها يعني في معاني خفية قصدتها أبرزتها هنا في هذا الشرح لأن صاحب البيت أدرى بما فيه يقول يعني مثل ما صاحب البيت أدرى ببيته فصاحب المتن أدرى بإيش متنه وهذا قالوا فيه تعريض ببعض معاصريه الذين شرحوا النخبة قبله يقول يعني أنا أدرى بما فيه هكذا قالوا يعني ما نعرف ما في قلبه لكن قالوا لعله أشار إلى هذا وهذا أغلبي قالوا إلا فقد يستنبط الإنسان من إيش من متن إنسان فوائد يعني مثلا يقول وهذا التقييد يخرج به كذا ويخرج أشياء حتى المصنف ما فكر فيها من الغريب أنهم قالوا السخاوي خالف السيوطي في حل خالف العراقية هو شيخ شيخه في إيش في حل بعض أبيات إيش الألفية فيقول مثلا العراقي يقول الضمير راجع على كذا يقول لا بل هو راجع إلى كذا ويكون كلام السخاوي أصح يعني أن الإنسان قد يحصل له وهم أو انتقال به فيقول كلاما مع أنه يعرف أن العراق شرحها قبله وكذا أنه اطلع على شرحه وفعلا إذا نظرت ولعلنا إذا يسر الله لنا كيف يشير لكم إلى ذلك الموضع مثلا هو أكثر موضع فيما نذكر منه موضع كلام السخاوي فعلا أقوى كلام الحافظ العراق مع أنه هو صاحب البيت صاحب البيت بمعنى القريب والبعيد البيت الشعري والبيت المستعار وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها يقولون إنه يقصدها أي مزج الشرق بالمغرب، هكذا قال. ودمجها أنا يظهر لي أن البسط معناه أنه لم يبالغ في اختصارها، أما الثانية هي التي تدل على دم، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، هذا هو طريقة الدمج ليس طريقة القولات، مثلا المد ثم الشرق ثم المد ثم الشرق، لا دمجهما في سياق واحد. ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أخباري، ولمن يشتغل بسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. قال لك هناك ثلاثة أقوال في العلاقة بين الخبر والحديث، فقيل هما مترادفان، ترادف اتحاد ليش؟ الاختلاف اللفظ واتحاد المعنى، البشر وإنسان مثلا معناهما واحد، بر وقمح، هذا ترادف. فقال لك قيل إن الخبر هو الحديث، والحديث هو خبر لا فرق بينهما في المعنى، وقيل الحديث مختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بما جاء عن غيره، من هو غيره؟ مثلا الصحابة التابعون، ربما مثلا ما جاء عن الأنبياء السابقين ربما يدخل في هذا، مثلا ما يحكي أهل الكتاب إسرائيليات وما إلى ذلك. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، شايف؟ يعني ليس فقط الصحابة والتابعون، هناك تواريخ مثلا كذا وكذا، وقيل وحصل في زمن الملك الفارسي فلان، قال لك إيش يسمى بالأخبار، فقال إيش فلان هذا أخباري علام، لهذا بعضهم ضعيف في الحديث لكن عالم بالأخبار والأنساب، ولمن يشتغل بسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أن الخبر عام مطلقا، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غير الصحابة أو في التاريخ أو كذا يسمى خبرا، لأنه محتمل للتصديق والتكذيب، وأما إيش ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. فإذا الحديث نوع من أنواع، على هذا القول الثاني نوع من أنواع الأخبار، أخبار عامة منها أحاديث وهي التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها غير الأحاديث رويت عن غيره، وما روي عن الصحابة والتابعين كثيرا ما يعبر عنه بالأثر، وربما أطلق الأثر بما يعم، مثلا كتاب الطحاوي شرح معاني الأخبار، مشكل الأخبار، الآثار عفوا شرح معاني الآثار، لا يقصد به الآثار يعني الموقوفة، لا يقصد به إيش أصالة، يقصد به إيش الأحاديث. فالأثر أحيانا يطلق بمعنى عام، لهذا يقال الأثري، يعني أنه يتبع الحديث والآثار عن الصحابة. نعم. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، يقول لماذا أنا اخترت لفظ الخبر وما عبرت بالحديث، لأن الخبر أشمل يدخل فيه الحديث وغير الحديث، لأن هذه التقسيمات لا تختص بالإيش بالحديث، قد تكون في أثر، فمثلا نقول تواتر عن علي رضي الله عنه أنه فضل الشيخين على نفسه على نفسه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا متواتر، إذن الآثار منها متواتر أيضا، كما أن الأخبار الحديث منها إيش متواتر. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق. طيب نلخص هذا، يقول لك إذا كانت الطرق كثيرة جدا غير محصورة مع بقية شروط المتواتر التي سنذكرها فهو إيش متواتر، وكل ما لم يتواتر فهو آحاد. والآحاد في الاصطلاح كل ما لم يتواتر، وكذلك خبر الواحد نفس الشيء، خبر الواحد كل ما لم يتواتر، وليس معناه أنه رواه واحد فقط، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح حتى لو رواه مثلا ثلاثة أو رواه خمسة أو كذا فإنه يعتبر خبر واحد، كل خبر واحد أو خبر آحاد. خبر الآحاد هذا إن كان يعني في النهاية مداره على راو واحد فإنه يسمى غريبا، أو راويين يسمى إيش عزيزا، أو ثلاثة فأكثر لكن لم يتواتر يسمى إيش مشهورا، هذا أصل المعنى، بعد ذلك سيأتي التفصيل. قالت إما أن يكون له طرق، ما معنى الطرق؟ الأسانيد الكثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل، في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل، جمع التكسير قسمان، جمع كثرة وجمع قلة، جمع القلة أربعة فقط، علة أفعل ثم فعل ثم أفعال جمع قلة، وكل ما سواه يعتبر إيش جمع كثرة. هو قال لك فعل هذا طرق تجمع جمع كثرة ولا قلة كثرة، فإذا هذا يشعر بكثرته بخلاف أفعل، هذا من جموع إيش الكلمة. والمراد بالطرق الأسانيد. طيب ما هي الأسانيد؟ قال لك والإسناد حكاية طريق المثل، أنا الآن لما عندي خبر قل من الذي أخبر؟ قل حدثنا فلان قال حدثه أنه حدثه فلان سمع فلانا لقي فلانا في البعان عن أبي هريرة عن رسول. أنا أحكي لك كيف وصل الخبر هذا إلي. والسند يتكون من أمرين، من الرجال أو الرواة، طبعا يقال رجال تغليبا في النساء، لكن إيش الغالب الرجال، يقال الرجال مقصود الرواة، وصيغ التحديث، صيغ الأداء، صيغ الأداء ما هي حدثنا سمعت، هكذا السند كله إما اسم راوي وإما إيش صيغ التحديث، سمعت فلان قال حدثنا فلان عن فلان، هكذا تكون من هذين الأمرين. وتلك الكثرة سيأتي الكلام عليك، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. إذن هذا الشرط الأول في المتواتر أن يكون عدده كبيرا، بحيث يكون هذا العدد يستحيل عليه ما تعرفون وسبق معنا في الأصول وغيرها، يستحيل عليه الكذب. الكذب معناه مخالفة الواقع سواء كان عمدا أو بغير عمد، يعني يستحيل أن يكون خبره غير مطابق للواقع، تمام؟ يعني لا يمكن أن تأتي أن تقول والله ما أدري أنا في شيء اسمه مكة، ما في شيء اسمه مكة، يمكن هذا كله كذب يعني كلام، فأنا أخذك إلى مستشفى المجان بشر. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن ينكر، لأنه يعني أخبرك آلاف مؤلف كلهم ذهبوا وطافوا وكذا وقالوا لا في مكة وفي حتى لو أنت رأيت قد إيش اللي دراني كل أفلام هذه مفبركة وكل الناس هذول كذابين إيش اللي دراني هذا مجنون. إذا هذا المتواتر لا يصح لأحد أن ينكره عاقل، يعني لا ينكره عاقل. لماذا؟ بسبب كثرته، لا نعتمد على صفات المخبرين على حسب المشهور في تاريخه، وإنما نعتبر إيش كثرة الرواة، أنهم كثيرون جدا بحيث يقطعوا بالخبر. حتى الكفار لو كثروا جدا بحيث أخبروا عن خبر، طبعا وهذا يكون في الأمور الدنيوية لا يكون في الدينية، الدين ما نحتاج إلى الكفار، لكن في مثلا لو قالوا والله في بلد اسمه تشيلي ولا الأرجنتين ولا كذا فإننا نصدقهم بذلك، أو جربوا دواء مثلا فقالوا أخبروا أخبرونا عن حصل شيء مثلا حصل في تاريخهم تواتر عندهم، فإنه إيش إذا بشروط التواتر التي سنذكرها فإنه يقبل. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، قال صحيح مرة. وتلك كثرة إذا وردت بلا حصر، من شرط أن لا تكون محصورة، هذا من شروط المتواتر، هذا العدد يكون غير محصور بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه اتفاقا من غير قصد، لأن عددهم كبير جدا لا يمكن أن يتوافقوا على الباطل، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، فلا معنى لتعيين العدد على قلت الأصح أن التواتر لا المتواتر لا يحصر في عدد معين، وإنما عدد كبير يختلف يفيد إيش يفيد العلم، مثلا واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد إلى أن إيش مثل الشبع، قال شيخ الإسلام تيمية مثل الشبع، أنت الآن لو قلت تشبع بكم لقمة تستطيع تحدد على حسب في فول في على حسب، يعني هذا يعتمد على صفات المخبرين على صفات المطعمين. على كل حال هذا يتفاوت من شخص إلى إيش إلى آخر. قال لك لا معنى لتعيد العدد أصلا، لا نحصره، منهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك، وكل هذا قال لك ما في دليل واضح يدل عليه. قال لك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غير الاحتمال الاختصاص. يقول لك يعني كل واحد قال ها هذه 70 وأفادت العلم، طيب هل هذا يدل على أنه لو كان 60 في حادثة أخرى لن يفيد العلم؟ لا ماشي، ربما 60 هنا ويفيدون العلم، ربما هنا 50 ربما هنا 3، ولهذا قال لك ما في تعيين عدد معين، المهم أن يصلوا إلى درجة يستحيل مع إيش. قال فإذا ورد الخبر كذلك أضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المنثورة من ابتداء إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد إلى الزيادة المطلوبة هنا من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد والمسموع لا ما ثبت بقضية إلا عقل الصفر فالواحد نصف الاثنين، هذا هو التواتر. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير حالة العادة تواطؤهم أو توافقهم عن كذب، هذا الأول، رووا عن ذلك عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء هذا الثاني، وكان مستند انتهائهم الحس هذا الثالث، وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرا إفادة العلم بسامعه هذا الرابع، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وكل المتواتر المشهور من غير عكس. قد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وكذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. يقول شروطه من شروط غير الكثرة المتقدمة أن تكون هذه الكثرة في كثير في كل طبقات الإسناد. أما إذا كانت هذه الكثرة في كل الطبقات إلا واحدة من خرم فيها هذا العدد فإنه ليس متواتر. لماذا؟ لأننا نأخذ بالأقل. ما فائدة أن يكون هذا الخبر يرويه 70 عن 50 مثلا عن 40 عن إلى أن يصل إلى 2؟ في النهاية رجعنا إلى أن الاثنين هذا إذا وهما أو كذبا أو كذا خلاص الخبر عنهما انتشر صح، لكن مرجعه إلى اثنين. فربما هل الاثنان يمتنع عليهم الوهم؟ لا طبعا. إذا لابد أن تكون كل الطبقات لا تقل، والمقصود أن لا يقل، ليس المقصود أن تستوي معناها 70 عن 70 عن 70، لا لا ليس المقصود هذا. إذا كان مثلا الطبقة الأولى افترضنا مثلا رواه 25 صحابيا وقلنا هذا متواتر، بعد ذلك إذا زاد رواه عنه مثلا 50 تابعي وعنه 500 من الضعيف هذا خير، بالعكس هذا يؤكد الخبر لأن كل واحد نتيقن أكثر في ثبوت الخبر عنه. تمام؟ فإذا لابد أن يكون العدد هذا لا مفيدا للعلم في جميع الإيش الطبقات. لو طبقة واحدة انخرمت ينقص، لأن الحكم للأقل في هذا العلم عموما. يعني إذا عندنا أيضا كما سيأتي مثلا في رواة كثير لكن في طبقة واحدة في واحد نقول هذا غريب، نأخذ الأقل لأن الخبر يعتمد على هذا الأقل، وبالتالي سيرجع إلى هذا الأقل. إذا كان أقل طبقة فيها واحد ولو الطبقات أخرى فيها 70 و 700 ننظر إلى هذا الواحد نقول خلاص هذا غريب مدام في طبقة انفرد بها شخص واحد. وإذا كان فيها اثنان طبقة واحدة فقط نسميها إيش؟ عزيز. إذا كان أقل شيء فيه، وإذا كان 3 و 4 و 5 نأخذ بالأقل. هذه هي الخلاصة. طيب قال لك هنا والمراد بالاستواء لذا قال لك لا إيش تنقص، ليس المقصود أن لا تزيد لأن الزيادة مطلوب من باب أولى. الشرط الثالث أن يكونوا معتمدين على أمر مشاهد أو محسوس، ما يكون أمر إيش اجتهادي عقلي، لأن العقل قد يجتمع فيه العدد الكبير جدا على أمر باطل لأنه أمور اجتهادية عقلية ما هي محسوسة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل أكثر الناس ضلال، فلا تقول لي أثناء مدام مليار يقولون هذا الكلام أنا لابد أن يكون صحيح. ما الذي قال؟ طيب في مليار يخالفونه صح؟ فإذا الكثرة في الأمور العقلية والتي تحتاج إلى تفكير، نحن نريد أمر إيش مشاهد أو مسموع أو محسوس، هذا الذي لا يمكن للعدد الكثير أن إيش أن يخطئوا فيه. ما تقول لي والله المليار زاغت عينه صح؟ يصلح؟ ما يعني لا يصلح. تمام؟ لا ما ثبت بقضية العقل الصفر كالواحد نصف الاثنين هذا لا يثبت المتواتر. فهذا التواتر إذا جمع الشروط الأربعة، الشروط الثلاثة الأولى ما في إشكال، الشرط الرابع هذا اعترض عليه لذكره، ولهذا هو نفسه كأنه استشعر قال لابد أن العدد مدام العدد كثير هذه الكثرة المطلوبة التي تحيل تواطؤهم مع الشرطين الآخرين فهو يفيد العلم. كيف نقول لا لابد أن يفيد العلم؟ ولهذا هو قال ربما الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. المفروض يكون الشروط الثلاثة، انتهي لكم الثلاثة الأربعة المفروض يكون الثلاثة لأن الرابع هو نفسه هو حصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف مع البعض لمانع وهذا اعترض عليه. يعني الشروط الثلاثة هذه غالبا إذا حصلت فإنه يلزم منها حصول إيش العلم. العلم معناه اليقين، العلم هنا ما نقصد بحصول العلم، معناه اليقين لأنه ما في أي نسبة احتمال خطأ. وعلى هذا قال المشهور عام من المتواتر، كل متواتر مشهور من غير عكس. فإذا أفاد العدد هذا ضخم لكن ما أفاد العلم على حسب هذا الكلام يكون مشهورا غير متواتر، لكن هذا غير معروف، معروف أن كل هذا تواتر. ووضح بهذا تعريف المتواتر، وأما خلافه هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.